بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر ما بدأ الله عز وجل به سورة الأحزاب من قوله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وما ذكر سبحانه وتعالى من قوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أن هاتين الآيتين تتضمنان حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. اتبع ما يوحى إليك من ربك، الاتباع والطاعة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، التوكل على الله والاستعانة به. وقد ذكر هو رحمه الله قبل ذلك انقسام الناس في واقعة الأحزاب وفي واقعة هجمة التتار على الشام سنة 699 التي تكلم عنها، انقسام الناس إلى الأقسام الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فنهى الله عز وجل عن طاعة الكافرين والمنافقين، فأمر باتباع ما أوحى الله إليه والتوكل عليه عز وجل. فبهذه الأمور يتحقق النصر بإذن الله تبارك وتعالى، وهو إن كان مأمورا به في جميع الدين فإن ذلك في الجهاد أوكد. يقول: فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. قال: ثم إنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان مختصر القصة أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم، تحزب عليهم، اجتمعوا عليهم وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين. كانت وقعة الأحزاب من جهة الخطر أعظم الأمور، إذ أراد الكفار استئصال المسلمين. غزوة بدر كانت قافلة خرج المسلمون لطلبها، وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لما خرجوا في الدفاع عن قافلتهم، لما خرج المشركون في الدفاع عن قافلتهم. غزوة أحد أتوا إلى المدينة ووقعت الموقعة خارجها وكانوا 3000. أما غزوة الأحزاب فكان أكبر تجمع عرفته العرب 10,000 من القبائل المختلفة، أرادوا استئصال المؤمنين، جاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين. فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني أسد وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد، واجتمعت أيضا اليهود من قريظة والنضير، بقايا من بقي من النضير. فإن بني النضير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل ذلك كما ذكره الله تعالى في سورة الحشر. فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة، حيي بن أخطب رأس يهود بن النضير، وهم معاهدون. فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ومجاورون له قريبا من المدينة. هم كانوا يسكنون جنوب المدينة. قال: فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد. سبب في نقض هذا العهد حيي بن أخطب، وأصبح المسلمون محاصرين بين المشركين في شمال المدينة، عسكروا شمالها، واليهود عسكروا في جنوبها أو كانوا في جنوبها. قال ودخلوا في الأحزاب فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريضة العهد ودخلوا في الأحزاب فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم بقدر المسلمين مرات متعددة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة حصون المدينة وهي مثل الجواسق مرتفع يعني ولم ينقلهم إلى مواضع أخر وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام وجعل بينه وبين العدو خندقا هذا من الناحية الشمالية والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة وكان عدوا شديد العداوة لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. يقول وفي هذه الحادثة سنة 699 تحزب هذا العدو من المغول وغيرهم من أنواع الترك ومن فرس ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة ومن نصارى الأرمن وغيرهم ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين الإقدام والإحجام مع قلة من بإزائهم من المسلمين ومقصودهم الاستيلاء على الدار واصطلام أهلها كما نزل أولئك بنواحي المدينة بإزاء المسلمين ودام الحصار على المسلمين عام الخندق على ما قيل 24 ليلة وقيل 20 ليلة وهذا العدو عبر الفرات هو التتار الذين ومن معهم عبر الفرات 17 ربيع الآخر وكان أول انصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه يوم 2/11 جمادى الأولى يوم دخل العسكر عسكر المسلمين إلى مصر المحروسة واجتمع بهم الداعي وخاطبهم في هذه القضية وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام والعزم ألقى الله في قلوب عدوهم الروع والانصراف يعني يريد أن بعد يعني انصراف التتر انصراف المغول رجعت العساكر إلى موضع السلطنة زمن شيخ الإسلام كانت في مصر المحروسة حرسها الله كلمة مصر المحروسة من أيام شيخ الإسلام تستعمل وكان عام الخندق برد شديد وكان عام الخندق برد شديد وريح شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات حتى كره أكثر الناس ذلك وكنا نقول لهم لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به العدو فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيلهم ما شاء الله وهلك أيضا منهم من شاء الله وظهر فيهم وفي بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال حتى بلغني عن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال لا بيض الله وجوهنا، أعدونا في الثلج إلى شعره ونحن قعود لا نأخذهم. بعض الكبار من أهل الشام يحفز المسلمين على أن ينطلقوا ليأخذوا عدوهم، يقولوا حتى علموا أنهم كانوا صيدا للمسلمين لو يصطادونهم، لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة. وقال الله في شأن الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم المشركون ومن أسفل منكم اليهود، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. زيغ الأبصار من الخوف، توقع اقتحام المدينة في أي لحظة، وبلغت القلوب الحناجر كناية عن شدة الرعب، القلب إذا دق بقوة حتى كأنه كاد أن يخرج من مكانه، أو أنه وصل إلى يعني أثر الدق إلى مكان الحناجر، لكن هذا مجاز دل عليه السياق الواضح تماما. وبلغت القلوب الحناجر من شدة الكرب والغم والخوف، وتظنون بالله الظنونا، ظنون مختلفة وقعت في قلوب الناس. ظن المؤمنون الخير وأحسنوا الظن بالله فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفيما بين الطرفين أحوال مختلفة متقلبة، وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. امتحن المؤمنون امتحانا شديدا، كانت تربية عظيمة للمؤمنين في وسط هذه المخاطر. زلزلوا زلزالا شديدا، الزلزلة الحركة الشديدة، كان هذا التحريك في الحقيقة لإسقاط من ليس من أهل الإيمان من هذا المجتمع، ليظهر من يستحق التقديم من يستحق التأخير، ليظهر من يستحق أن أو يقدر على تحمل المسؤولية ممن لا يقدر على ذلك. ولهذا عرفت مقادير الناس، عرفت إمكانياتهم في هذه الغزوة، ولذلك قدم من قدم وأخر من أخر، وصار الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قادة هذا المجتمع المهيئ للتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: وهكذا هذا العام جاء العدو من ناحيتي علو الشام، وهو شمال الفرات وهو قبلي الفرات، فزاغت الأبصار. زيغا عظيما، وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلاء. وقبلي فرد الله على جزء ثاني هجم منه العدو، وإلا كلام لا يظهر يعني. قبلي الفرات يبقى جهة القبلة يكون جنوب وليس شمالا. على أي الأحوال الخارطة العسكرية في هذه الواقعة ليست ذات كبير أهمية. قال: فزاغت الأبصار زيغا عظيما، وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلاء، لا سيما لما استفاض الخبر لانصراف العسكر إلى مصر. العساكر المصرية رجعت لأن بعض الأمراء لم يكن عنده همة، وتقرب العدو وتوجهه إلى دمشق، وظن الناس بالله ظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حتى يصطدموا أهل الشام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر، وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام، وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها، فلا يقف قدامهم أحد فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها. وهذا إذا أحسن ظنه قال إنهم يملكونها العام، يملكون الشام هذه السنة كما ملكوها عام هلاك سنة 57، سنة 657. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهم كما خرج ذلك العام، وهذا ظن خيارهم. يعني اللي عنده أمل يقول العساكر المصريين حييجوا يحرروا الشام، وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية وأهل التحديث والمبشرات أماني كاذبة وخرافات لاغية، وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب. يعني الخواطر متتابعة متتابعة بلا استقرار، ليس له عقل يتفهم ولا لسان يتكلم، وهذا قد تعارضت عنده الأمارات الدلائل والعلامات وتقابلت عنده الإرادات، لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب، ولا يميز في التحديث بين المخطئ والصائب، ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء، بل إما أن يكون جاهلا بها وقد سمعها سماع العير، ثم قد لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لها في باد الروية. فلذلك استولت الحيرة على من كان متسما بالاهتداء، وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاهم الله بهذا الابتلاء الذي يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم، وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما استوجبوا به أعلى الدرجات. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية، هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية، خلفوا رسولهم فيما جاء به من التعليم والإنذار والتبشير. يقول: وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية وحزب الله المحدثون عنه، حتى حصل لهؤلاء التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صبر هؤلاء تأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبشر به ويعد به من النصر والتمكين بإذنه سبحانه وتعالى، فكان المحدثون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من النصر والتمكين لهم الأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة، فذكروا هنا وفي قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ربنا عز وجل ذكر المنافقين وذكر الذين في قلوبهم مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا يظهر به أنهم قسمان، قسم منافقون خلص لا يعتقدون صحة هذا الدين ولا يريدونه، وقوم آخرون تأثروا بهم، فيهم بعض خصال النفاق، فيهم بعض أمراض النفاق، وعند الزلزلة يغلب حال الشر والسوء فيهم. يقول وفي قوله ذكر الله الذين في قلوبهم مرض في مواضع من هذه السورة، في هذا الموضع وفي قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفي قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، وفي قوله فيطمع الذي في قلبه مرض، هو مرض الشهوة في هذا الموضع. وأما في قول من قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مرض الشبهة، ليس معتقدا صحة ما وعد به الله وما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الفتن تجعل كثيرا ممن فيه بعض خصال النفاق يلتحق بالمنافقين، فإن قول من قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كفر ونفاق والعياذ بالله، نفاق أكبر. الذي أدى بهم إلى ذلك المحنة، المحنة أدت بهم إلى أن يلحقوا بالمنافقين ولم يكونوا قبل نزول المحنة مثل ذلك. يقول وذكر الله مرض القلب في مواضع، فقال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. والمرض في القلب كالمرض في الجسد، فكما أن هذا هو إحالة على الصحة والاعتدال من غير موت، فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال من غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه يقول سواء أفسد المرض إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته، لأن الإنسان بين فهم وإدراك وعلم وبين إرادة وقصد وعمل وحركة، لذلك مدار الهدى على علم وعمل، على عقيدة صحيحة وعلم نافع وعلى إرادة وإخلاص لوجه الله وحركة وعمل صالح وعبادة، ومدار الضلال على فقد أحد هاتين القوتين، مدار البعد إما أن يكون ممن غاب عنه الحق فلم يعلمه فساد علمي، أو علم الحق ولكنه كرهه وأبغضه كالمغضوب عليهم. فالذين لم يعلموا الحق ضالون، والذين علموه وأبغضوه ولم يريدوه مغضوب عليهم. فالمرض مرض القلب إما يفسد الإحساس والإدراك بالاعتقادات الباطلة والبدع الاعتقادية، أو إفساد العمل والحركة بالغي بالشهوات الباطنة المحرمة، إما شهوات إبليسية أو شهوات بهيمية، وكلاهما شهوات. يقول وذلك كما فسروه لمرض القلب هو من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده، وإما بضعف عمله وحركته، فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع. من ضعف تصديقه بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم في ظهور الحق وظهور الإسلام، أو من غلب عليه الجبن والفزع، هذا من ضعف العمل والحركة. يقول فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض، وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي هي فيه، هذه أمراض اعتقادية، وتلك الشهوة المحرمة والجنس رغبة في النساء، وكذلك الحسد والبخل حب المال كلها مرتبطة ب يعني أمور العمل. يقول على هذا فقوله فيطمع الذي في قلبه مرض هو إرادة الفجور وشهوة الزنا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فيطمع الذي في قلبه مرض، ما الذي يطمع فيه؟ يطمع أن الفاحشة هذا هو إرادة الفجور وشهوة الزنا كما فسره به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من الأدواء من الشهوات، وأي داء أدوأ من البخل، لأن هذا متعلق بحب المال من الشهوات أيضا البهيمية. يقول وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما في الصدور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، كما ذكروا أن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. لو صححت لو أصبحت صحيحا صحيحا صحيح القلب، أنت مريض، لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك بسبب زوال الصحة من قلبك. ولهذا أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أولياءه. وقال لقوم بني إسرائيل تنبيها لنا وإياي فارهبون، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، وقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. فدلت هذه الآية وهي قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن الإنسان من الخوف حتى يظن أنها كانت غرورا لهم كما وقع في حادثتنا هذه. سواء أقول قولي هذا وأستغفر الله. على الفرات المقصود هو الموجود في الشام، هو معروف في الشام، هو الفرات نازل من تركيا على سوريا على العراق. يا رب انصر المسلمين. هل يقال إرادة الله ثم إرادة فلان أو مشيئة الله ثم فلان؟ نعم يقال ذلك، لأن الله عز وجل أن الرسول قال قل ما شاء الله ثم شاء فلان. هل يجوز الإنسان هل يجوز إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يطول امرأته نفساء أن يجامعها بحائل من فوق الثياب نعم أو في غير الفرج؟ دخل في الصلاة فجاء عند قراءة الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرجع فقالها ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل يعد ذلك رجوع من الركن إلى السنة تبطل به الصلاة؟ في الأركان القولية لا يعد ذلك رجوعا، لأن أولا هناك قول بوجوب الاستعاذة وهو قول قوي، ثانيا تكرار الآية لا يبطلها، والانتداء من الآية بعد الانتهاء منها كأنه رجوع. على أي الأحوال هذا وإن كان عليه أن يقرأ يكمل قراءة الفاتحة ويستعيد بعد ذلك إذا سكت الإمام، لكن لا تبطل به الصلاة وصلاته صحيحة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.